هذه هي النظرة الفقهاء. النظرة الصوفية عندهم مصلحة واحدة ومسألة واحدة. علاش؟ لأن الفقهاء نظرهم بأن الأمر فيه طلب الفعل طلبا جازما وطلب الفعل طلبا غير جازما، وطلب السقط طلبا جازما غير جازما، معنى عمل الواجب والمندوب والحرام المكروه. الصوفيه ما عملوش هذا، عملوا الامر، ياك هذا امر من عند الامر نظرا الى الامر ونظرا الى النهي. شي ولي عندهم، عندهم مطلوب الفعل مطلوب السقط، مطلوب الفعل في درجه واحده سواء كان واجبا او مندوبا، ومطلوب السقط في درجه واحده سواء كان حراما او مكروه. والمباح عندهم غير رخصة، هذا كان المباح غير من باب الرخص. كذلك هذه نظرون للنعمة، النعمة تشكر تكفر، إذا كان الامتثال يكون الشكر، ما كانش الامتثال يكون الكفر. هذه هي النظرة الاعتبارية الصوفية. هنا هذا الفصل هذا مرتب على ما تقدم، قال ويقتضي هذا النظر التوبة من كل مخالفة، معنى أي مخالفة خصها التوبة. معنى بالنسبة للفقهاء فيه تجب الفقهاء التوبة في المحرم في المكروه محتاج، فيه ماشي يكون تجب التوبة في ترك الواجب في ترك المندوب وما تسوش، ولكن عند هؤلاء غيكون التوبة في كل فعل ماشي مشروع، وفي كل فعل تركه سواء كيفاش ما كان، ويقال التوبة على كل مخالفة كيفاش ما كانت، تحصل بترك المأمور به أو بفعل المنهي عنه. بترك المأمور به وجوبا وندبا، وفعل المنهي عنه حراما وكراهة. فإنه إذا ثبت أن مخالفة الشارع قبيحة شرعا، المخالفة تسمى قبيحة شرعا، سواء كان في باب الفعل معنى خالفنا، شنو خالفنا في باب الفعل؟ ما فعلناش، ما فعلناش الواجب، ما فعلناش المندوب. وفي باب النهي معنى فعلنا المحرم أو فعلنا المكروه، شنو غتكون هذه؟ قبيحة شرعا، ثبت أن المخالف مطلوب بالتوبة على تلك المخالفة. من حيث مخالفة الآمر، تبع الآمر، الآمر قد يكون بالندب وقد يكون بالواجب والنهي، أو من حيث ناقضت التقرب، لأن يعني الإنسان اللي عمل المكروه هذا يسمى ناقض التقرب إلى الله، والعمل المحرم كذلك، وإذا ترك الواجب كذلك، وإذا ترك المندوب هنا يكون ناقض التقرب، والحاجة اللي ما يكونش فيها التقرب كلها خصها توبة. أو من حيث ناقضت وضع المصالح، لأن المصلحة كيفاش ما كان، لأن الواجب فيه مصلحة والمندوب فيه مصلحة، والمكروه فيه المفسدة والمنهي والمحرم فيه المكتوب، معنى تسمى ناقض المصلحة. المصلحة كما تترتب على الواجب تترتب على المندوب، إذا تركت المندوب إذا تسمى راك ضيعت المصلحة صرت. أو من حيث كانت كفرانا للنعمة، لأن لا فعلت الوجوب شكرت النعمة، ولا فعلت المندوب شكرت النعمة، وإذا تركت الواجب كفرت النعمة، وإذا تركت المندوب كفرت النعمة، وإذا فعلت المحرمة كفرت النعمة، وإذا فعلت المكروه كفرت النعمة، إذا خصك. ويندرج هنا المباح على طريقة هؤلاء من حيث جرى عندهم جرى خاص، لأن المباح تقدم عندهم مالو رخصة، هذيك غير رخصة. ومذهبهم الأخذ بالعزائم، معنى المباح اللي عملوا غير من باب الرخصة، أما ما خصوش يعملوا في حياتك أنت مطلوب بفعل الواجب والمندوب، المباح غير رخصة، مع ما خصوش يوقع في خصوص الخوض دائم العزيمة. فيحصل من ذلك أن الفعل العمل بالمباح شنو؟ مرجوح، لأن الراجح شكونو؟ الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب مطلوب الفعل، مطلوب الفعل هذاك في درجة واحدة، والمباح ماشي مطلوب، أنت عملت عملت المرجوح عندك. معنى إذا أمكن لك أن تعمل بالراجح هو الواجب، لا عملت بالمرجوح خالفت المطلوب. وبهذا التقرير يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، إذا توبوا بالإطلاق من كل شيء، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء هذا، معنى كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا عملت شيء خلاف الأفضال ولا قصرت شيء حاجة، خصني نتوب. معنا بحال ديك النظرة الصوفية، نقول لك انا لا مثلا خصني نعمل هذا الزائد وعملت غير المندوب او الواجب الاعلى تركت وعملت الواجب اللي قال منه، نقول لك اسيدي انا لا، او عملت المباح ما خصنيش نعمل المباح، نعمل الواجب وعملت المندوب، تقول لي خصني نتوب هنا. معنى هذا الحديث كانه يمشي على ديك النظرة الصوفية. وقوله انه لا يغال على قلبي، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بحال اللي يجيلو شي حاجه على القلب ديالو يستغفر من ديك الغين، هذيك الغين اللي يجيلو على قلبه ما نوق يستغفر في اليوم 100 مره. معنى كان طرا عليه واحد النوع ديال النسيان او نحو الغفله او نحو الله شي حاجه تجيلو لقلبه، هذاك يجي لقلبه هو اللي يستغفر. ولاجله ايضا جعل الصوفيه بعض مراتب الكمال الاقتصار على السالك عليها دون ما قبلها نقصا. جعل الصوفية بعض مراتب الكمال، ولأجل هذا ولأجله أيضا جعل الصوفية بعض مراتب الكمال نقصا وحرمانا. معنى خصو من مثلا حاجة مراتب، هذيك المرتبة اللي عندها 100 وعملنا احنا المرتبة اللي عندها 80 عملنا النقص عندنا. بعض الصوفية عندهم غير النقص في المراتب ليس ما نقص هذا خصك تتوب. قال ما بعد مراتب شنو جعله؟ نقصا وحرمانا، هذاك هو المفعول الثاني اللي جعله. علاش؟ إذا اقتصار السالك عليها دون ما قبلها نقصا، لأن السالك إلى الله إذا اقتصر على هذه اللي مثلا في 90 ما عملش المرتبة 100 شو اسمها؟ نقص. والمرتبة اللي عندها 60 وانت عملت غير 50 اسمها نقص. فإنما تقتضيه المرتبة العليا فوق ما تقتضيه المرتبة التي دونها، معنى اللي عند المرتبة العليا في الدرجة أكثر من المرتبة التي تحت منها. والعاقل لا يرضى بالدون، معنى العاقل الكامل ما يرضاش بالحاجة اللي ناقصة، الدون هي القليلة. ولذلك أمر بالاستباق إلى الخيرات مطلقا، الله يقول في القرآن فاستبقوا، ما يقال فاستبقوا إلى الدرجة مثلا صغط لها دائما، معنى كأنه إذا أمكن لك المرتبة العالية ما تمشيش اللي تحت منه. فكأن من شأنه أن يتجارى في ميدان الفضاء، كأن الإنسان خصو يجري فيجري في ميادين الفضائل، الفضائل خصها التسابق فيها. ميادين الفضائل والمكارم والكمالات خصو الإنسان يتجارى فيها، معنى خصو يتصارع ويجري. حتى يعدوا من لم يكن في ازدياد ناقصا، معنى حتى هذا البعض هذا من الصوفية اللي ما زالت شيء ما اللي يكون شيء في ازدياد قالوا هذا ناقص، هذا معنى كل نهار الإنسان خصو يكون في ازدياد، هذا اللي ما يزداد شيء دائما محافظ على قولوا على صلوات الخمسة لا هذاك ناقص، هذا محافظ على ذيك النوافل الضرورية لا هذاك ناقص، محافظ على الصيام رمضان ولا صمصم مثلا العرفة لا هذاك يعده ناقصا، هذاك اللي يسمى ناقص خصو يتسابق في المراتب العالية. ومن لم يعمر أنفاسه شي يسميوه بطالا، معنى اللي ما يعمرش الأوقات ديالو بالأذكار والأعمال الصالحة هذاك اللي يسمى بطال، اللي بطل الأعمال. وعليه أيضا نبه حديث الندامة يوم القيامة، على هذا المعنى الحديث الندامة الإنسان دائما يبقى نادم وخا يعمل اللي يعمل يبقى نادم. حيث تعم الخلائق كلهم، شكون هذيك الندامة؟ هذيك الندامة أي واحد يندم وخلي يكون صاحب الأعمال والتسابق ذي يندم، علاش ما عملش أخطأ من ذلك؟ قال فيندم المسيء ألا يكون قد أحسن، معنى اللي يعمل السيئات يقول علاش ما نكونش توبت وعملت الحسنات، والمحسن يقول علاش ما زدتش الإحسان، مثلا اللي يقرأ في النهار مثلا نقول 20 حزب علاش يقول ما كنتش يعمل خاتمة في النهار، واللي مثلا دي يعمل 100 لا اله الا الله علاش يقول ما عملتش انا الف في النهار بحال هكا. وهذا الشيء هذا حتى السلف كان يعملوا هذا الكثره في الاعمال. ديك النهار كنا نلقاو ترجمة ابو هريره، كنا نلقاو الحديث دقيق العيد، ابو هريره كان عنده اللي يداوم على 12000 تسبيحات، 12000 يوميا كان عنده الاذكار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر بحال هذا الثان، كان يعمل 12000 في النهار ماشي مثلا 1000، 12000. الا يكون قد احسن والمحسن الا يكون قد ازداد احسانا، ما من احد حديث ما من احد يموت الا ندم يندم. قالوا وما ندمته يا رسول الله؟ قال ان كنت محسنا ندمه الا يكون ازداد، معنى إذا كان محسناً يقول مصهاب كهو الزيت، واللي يكون مسيئاً يقول مصهاب كهو التلت. ندم أن لا يكون نزاع، مصهاب كهو ننزع وقلع عن فينقل. هذا إثبات للنقص في مراتب الكمال. مثلاً إذا هذه النظرة هذه اللي عملوها الصوفية شنو اللي يقولوا؟ ثبتوا في الكمال النقص. قال لك وتقدم على أن الكمال ما فيش النقص. ممكن شيء هو كمال يقول النقص. هذا ناقض. معنى النظرة اللي حلوا دابا الصوفية شنو عملوا؟ في الكمال. مع أن الكمال ما يكونش فيه النقص. كيف الجنب بينهما؟ قال الإمام وقد تقدم أن مراتب الكمال لا نقص فيها. فالجواب أنه ليس بإثبات نقص على الإطلاق. ماشي عندنا نقص هذا، لا نقص مقيد، أي نقص عن الدرجة. واش نقص مطلق أو نقص بالتقييد؟ معنى نقص نسبي، معنى نقص الدرجات، ماشي النقص مطلق. ماشي أنه ناقص، لا نقص كذا. معنى كان عنده كذا كذا كذا غنقص على ذلك العدد. قال الإمام وإنما إثبات راجح وأرجح. مثلا أرجح شي يسمى هذاك الكامل، وراجح يسمى ناقص، معنى هي حد ذاته فهو راه كمال. معنى عند الصوفي شنو صور في حياته؟ راجح وأرجح، حتى المرجح لله، المرجح عنده هو المباح. مثلا في الكامل عنده الصوفي، هذا الصوفي هذا عندهم راجح وأرجح. الأعمال المندوبة والأعمال الواجبة فيها راجح ومرجح، راجح وأرجح. معنى اسم الفاعل واسم التفضيل. أما المرجح في عمله؟ في المباح. هذا هو رخصة هذا. وهذا موجود. وقد ثبت أن الجنة 100 درجة. فإذا 100 درجة الدرجة اللي ناقصة على 100، واش هذاك نقص؟ لا نقص نسبيا. نقص عن الدرجة العالية، واش يعتبر نقصا في نفس الأمر أو لا نسبي؟ نسبي. هذا هو. ولا شك في تفاوتها في الأكملية والأرجحية. هذه الدرجة في الجنة ما يشكش فيها بأنها تسمى درجات عالية متفاوتة بالكمال. إذا هذاك اللي ناقص عندك الكمال يسمى ناقص عن الأرجحية. والله يقول في الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا هذا تفضيل درجات. إذا الرسل عليه الصلاة والسلام كان اللي عنده الدرجة العالية، كان اللي نقص على هذه الدرجة. هذيك اللي نقص عن الدرجة واش عنده النقص بالإطلاق؟ لا، عنده النقص النسبي، معنى النقص عن الدرجة اللي فوق منه. ولقد فضلنا بعضهم على بعض، ومعلوم أن لا نقص في مراتب النبوة. معروف قال لك مراتب النبوة فيها جنس، فيها تفاوتات في الدرجاتية، ولكن في مراتب ما كاينش. إلا أن المصارعة في الخيرات تقتضي المطالبة بأقصى المراتب، لأن الله أمرنا بالمصارعة. هذا المصارعة شنو تطلب منا؟ الإنسان خصو يوصل إلى أقصى ما يمكن. الله يقول في السابقوا إلى الخيرات، سابقوا إلى المغفرة، سابقوا. هذا الأمر هذا يطلب منا خصو يكون الإنسان في أعلى ما يمكن، معنى تنجز، معنى فيما في طاقتك تعمله، معنى ما تنزل عن هذه الدرجة إلا إذا عجزت. قال تقتضي بأقصى المراتب بحسب الإمكان عادة، فلا يليق بصاحبها الاقتصار على مرتبة دون ما قبلها. معنى صاحب هذا صاحب السبق ما يمكنش يتنزل عن هذه الدرجة، وفي الإمكان ديالو يحقق هذه. ولقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار، معنى الأنصار كلهم في الدرجة الكمال، ولكن قال له هذه الدرجة زيدة وهذه نقصة وهذه وكذا وكذا. مع أن الأنصار كلهم في درجة الكمال، ولكن كماله متفاوت. معنى إذا يبغي يقول لك والإمام دي يستدل على أن النقص في الدرجة، قال لك هذا ما يسماش نقص بالإطلاق. النقص في الكمال ثابت. معنى ربما تقول للإنسان ما يمكنش يكون كمال ونقص، ما يمكنش يشمل، قال لك لا ثابت. هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كل دور الأنصار خير، كل شيء خير. معشوف كله خير. قال سعد بن عبادة يا رسول الله خير دور الأنصار فجعلنا آخرهم. إحنا جعلتنا من الأصل وجعلتنا في الآخر. قال أوليس يحسم أنكم من الخير؟ قالوا يكفيكم من الخير. قالوا يا رسول الله أنت جعلتنا إحنا للخير. قالوا أنتم الخير يشملكم، صافي يكفيكم أنت، أوليس أنكم من أهل الخير؟ والله في الحديث هنا إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بني عبد الأشهال، ثم دار بني عبد الحارث بن خزال، ثم دار بني سعيدة، ثم دار الأنصار خيرا. فلاحق سعد بن عبادة فقال أبو سعيد ألم ترى أن رسول الله قال خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد رسول الله وقال له كذا. قال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا أخيرا؟ فقال أوليس بحسبكم، معنى بحسبكم يكفيكم أن تكونوا من الخيار، ياك دخلتم الخيار. معنى إذا الخيار فيه تفاوت. فيه تفاوت. فهذا يشير إلى أن نهوض بالكمال تجتمع في مطلق الكمال. إذا نهوض بالكمال شن لي شملة لي شمل كامل، كامل كاين ولكن الكمال ما له درجات، وإن كان لها مراتب أيضا فلا تعارض إذن بينهما، ما كاينش تعارض، معنى هذه الدرجة العالية هذه اللي اسمها كمال ولكن الكمال متفاوت. وقد يقال إن قول من قال حسنات الأبرار صيانة المقربين راجع إلى هذا المعنى، لأن حسنات الأبرار المقربين حسنات معنى الناس اللي طيبين، الناس ربانيين عندهم حسنات، هذه بالنسبة للمقربين السيئات. مثلا الحسنة أبو بكرين راه عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سيئة، الحسنة اللي عند السيدة عائشة وعمر والخلفاء الأربعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه سيئة، ولهذا النبي كان يتوب، النبي كان يتوب من ديك ويستغفر ويقول أنا غفرت ذنبك وكذا القرآن، هذا معنى العبارة. قال لك هذه العبارة هذه ماشي حديث، ولكن قال لك رجع لنا هذا المعنى صحيح، رجع لنا هذا الشاهد، حسنات الأبرار سيئات المقربين، معنى المقربون ديك الشيء اللي عدوه بأنه من السيئات، معنى هذيك الحسنات الصلاه ديالنا حنايا نقولوا الصلاه ديالنا وقراءه القران ديالنا وكذا بالنسبه للافاضل هذه راسيه اسقطت صوبك هذه الكلمه اللي قابي على عدو يقول لك الاستغفار هنا يحتاج الى الاستغفار بحال هذا العباره يقول لك خلاص الاستغفار ديالنا خصو الاستغفار. قال الامام رحمه الله المساله السابعه عشرة تقدم ان من الحقوق المطلوبه ما هو حق لله، لان كاين الحق لله كاين حق العباد، مثلا نقول الحق لله هو الصلاة والحق للعباد الزواج، الحق لله سبحانه عز وجل هو الحج، والحق للعباد مثلا هي الزكاة، الزكاة تعطيها الفقراء والمساكين، بحال هاد النظرة هادي، معنى الحقوق كاين حق الله كاين حق، إذا العمل ديال الدنيا والزواج والأنكحة فين مصنفة؟ في الحقوق، الصلاة والصيام وقيام الليل والاعتكاف هذي فين؟ في حقوق العباد. وان ما هو حق للعباد ففي حق لله، هذه تقدمت فيما كان الحق للعباد راه تسمى حق الله، معنى كل ما جعله الله حقا للعباد فهو حق لله جل جلاله، كما ان ما هو حق لله فهو راجع للعباد، او ما هو حق للعباد تسمى حق الله واللي حق لله فهو حق للعباد. مثلا في قطع الطريق ماشي الانسان هذيك السراقه الكبرى اللي يقولوا هذاك حق الله، مثلا الانسان ديزني دي يجي شي واحد يقول له لا انا سمحت لك بالنسبه للمغضيه سمحت لك، لا لو دي يرجم او لا يجلد، علاش؟ لان تسمى حق الله، لان هذاك حق المجتمع، هذاك معنى حق الله هو المجتمع. سير مثلا اللي يقطع الطريق يحاربون الله، لان هذاك حق الله هو الحقيقه وحق المجتمع، معنى هذا الذي يقطع الطريق اللي يتسنى من الله، يحاربون الله يؤذون الله، ولكن في الحقيقة شيء سما حق المجتمع، في أن حق كأن الله جل جلاله نزل نفسه منزلة المجتمع، من أذى المجتمع أذى الله جل جلاله. ولهذا قال الإمام ما هو حق لله فهو حق للعباد، معنى إذا كان الحق للعباد يمكن الإنسان يتنزل عن حقه، لا حق العباد يمكن يتنزل، ولكن حق الله ممكنش يتنزل عنه، ممكنش بحال اللي قلت لك مثلا السارق تنقطع له يده، سنقطع له دير مثلا مليون درهم، مليون درهم يمكن تقول الله يسامح، ولكن في التقطيع ما يمكنش تقول سامح، لأن سامح حق الله. مثلا هذا السيد اللي مش قطع له يده مليون درهم، أسيدي الله يسامح لك أنا بلا ما ضغموا لي، أنا الله يسامح، ولكن تقطيع اليد ما يمكن تقول الله يسامح، ما يمكنش يعني سامح حق الله، بحال هذه الأمور هذه. ولكن شوية يكون حق الله مغلب، بحال قصص، مثلا إنسان قتل شي واحد، يمكن ذاك السيد العائلة يقول الله يسامح، علاش؟ لأن الحق هنا الحق للعباد، لأنه يمكن تنازلوا عن حقهم. ولكن في الجلد وديك كذا ما يمكنش، بحال القذف ما يمكنش يتنازلوا، قلنا لا انا واخا هذا الله يسامح له، لان تسمى الحق لله مغلب. قال وعلى هذا يقع التفريع هنا بحول الله، على من؟ على ما هو حق لله حق العباد، وما هو حق العباد فهو حق لله، وما هو حق الله فهو راجع، يقع التفريع. الاوامر والنواهي يمكن اخذها امتثالا من جهه ما هو حق لله. قال لك مثلا هاد الاوامر والنواهي يمكن احنا نمتثلوها بالنسبه للفعل ونجتنبوا على انها حق لله، يمكن نعملوها بالطريقه هذه، معنى منها ما يكون امتثالها على انها مثلا الصلاه ماشي نصلي على انها حق، الزنا ما نزنيوش على انها حق لله، ونخذوها على أن الحق لله، معنا الشرط الخمر ما نشربوش على أن الحق لله، تأخذ بهذا النظر؟ تأخذ بهذا النظر؟ تأخذ. قال مجردا عن النذر في غير ذلك، معنا ما ننظر إلا لحق الله، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بحقوق العباد. قل مثلا هذا يفعل لأنه حق الإنسان، معنى الغصب خصنا نردو ديالو، الودائع كذا كذا كذا بحال هكذا، مثلا الدين خصنا نردو ديالو على أن أنا خصني نأدي الدين ديال الناس على أنه حق الإنسان، الوديعة ديالو خصنا نردالو، الأرض ديالو خصنا نردالو، هذا تمتثل يجب ولا أنها ينظر بها حق للعباد. قال ويمكن ياخذها من جهة ما تعلق بحقوق العباد، ومعنى ذلك أن المكلف إذا سمع قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالامتثال هنا طريقان، هنا مثلا هو سمع ولله على الناس حج البيت، هنا جوج طريقة في الامتثال، كاين هنا ماشي يمتثل على أنه حق لله، ويمتثل على أنه حق العباد، مثلا ماشي هنا هو أنه حق للعباد غير ينظف الشرط، ولكن الشرط الفلاني نعمل لما كان الشرط الفلاني ما نعمل شيء لما كان شيء مبدأ، ولكن على أنه حق الله هذا الشرط ماشي لغيها بعض، وخما توفر في الشرط يعمل، فهمنا؟ لأن إذا الحج مفهوم احنا دي يمكن لنا نضغ جوج جهات على أنه حق لله نمتدل وخما يتوفر لي فيه شرط، معنى وخما تحق الشرط غير نمتدل، ولكن على أنه حق العباد تتوفر لي شرط عدنا، فهمنا؟ فإذا كاين شي واحد هنا دي معنى وحاجة وخما تكون شي شرط دي للزمع على نفسه يقول لك لا لا نعمل لأن الله يطلبها، وخما شي هذه الله يطلبها نعملها، سمعش مش يقول الإمام. قال فلامتثاله هذا الأمر طريقان، الطريق الأول وهو المشروع المتداول أن ينظر فيه في ينظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق، معنى إذا كان الطريق يقول ماشي واجب عليا، وإلى زاد يبلغ يقول خصني فلوس باش نمشي، إلى مركوب يستعين يقول ودي خصني السيارة ولا شي دابة باش نمشي، وإلى الطريق إذا كان مخوفا قالوا لي تما الطريق قالوا تما تما قطع الطريق تما هذاك الحيوانات مؤذية، وإلى استعانة بهم قد يقول لا خصني نمشي مع الناس مزيانين، والصحبة لمشقة الوحدة وغرورها، لأن يعني ربما الإنسان بوحده ماله يجيه الوحشة ويقدر يغامر بنفسه ماشي يغتر بنفسه يمشي وحده خصو يمشي مع الناس، وإلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعود على قصده بالمصلحة الدنيوية أو المفسدة، هذه النظرة هذه اللي نظرانياش من جهة المصلحة أو من جهة المفسدة، إذا هذا الامتثال هذا واش نظر إلى حق الله ولا حق نفسه؟ لحق نفسه. فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العادية انتهض الامتثال، ويقول الشروط دابا تسوف أصلا يمشي ولا تحققت المصلحة النفسية، ما أنا تحققت له رفقة وأنت غنقلي تزاد وكاين الدابة باش نركب، كاين السيارة باش نركب، كاين الناس مزيانين، كاين الأوتيل مزيان، كاين الماكلة تما، كاين كذا كذا، إذا كاين المصالح ديال نفسه تما يمشي؟ يمشي. هذه الطريقة زيد الأولى، لأن هذه الطريقة الأولى ذا ينظر فيها لمصلحة نفسه، معنى إذا توفرت الشروط وما كاينش الموانع والأسباب محققة ذا يزيد. الطريقة الثانية ذا ينظر بأن هذا الخطاب من عند الله، كون السفر فيه الخوف ما يهموش، كونه مريض ما يهموش، كونه السيارة ما كاينش ما يهموش، قال لك سيدي الله أمرني غنمشي علاش لي؟ أمرني واخا نبقى بالجوع، أمرني قال لي في عرفة واخا نكون كل واخا يكون تما مسيي واخا ما عنديش ما ناكل تما، لا الله أمرني ربي يعدل الأمور. هنا إذا هو تنازل عن حقه دابا؟ هنا نظر للنظرة الله سبحانه وتعالى، إذا عامل هذا الامتثال بالنظرة إلى أنه حق لله. قال الإمام رحمه الله قال أن ينظر في نفسه ووضع الخطأ من الله غافلا ومعرضا عما سواه، معنى انظر هو أنه الخطاب لله، واش بقى ينظر لما سواه أو لا غافل عما سواه؟ شنو عما سواه؟ هي الشروط اللي تقدمها قطع الطريق والزاد والراحله، هذا كله غفله عنده أعرض عن هذا. فينتهض الامثلة كيف أمكنه، يمكن لي نمشي يمكن لي نمشي واخا يكون تما قطع الطريق، يمكن نمشي واخا ما عنديش الفلوس، يمكن نمشي واخا ما عنديش الدبة، يمكن نمشي واخا نكون بوحدي، يمكن لي نمشي واخا ما عنده تما حتى واحد، ما أمكنه. قال لا يثنيه عنه إلا العجز المتحقق، معنى يثنيه شي واحد يصرفه ويمنعه، لا أعجز تماما أو الموت، أنا هاد الحاج ماشي نمشي له خاطرش إلا عجز ما أنا تشللت مثلا أو لا جا الموت، لما كانش الموت أو العجز عندي ما نمشي، يبقى يفكر في الأسماء ولا ما يفكرش؟ نيش نظر هنا؟ حق الله. قال معتبرا الاستطاعة بقية ما بقية من غماقه بقية. قل لك سيدي الاستطاعة كاينة وخذ قاع شي غمق شي بقية من طلع فيها نروح ياك بقية شي غمق فيها نمشي. وأن الطوارئ العارضة والأسباب المخوفة لا تزاوي عظمة الله. قال لك هذه العوارض والطوارئ، شنو الطوارئ؟ هي قطاع الطريق، الجوع، الزاد ما كاين شيء، هذا عارض ولا؟ هذا العارض قال لك سيدي بالنسبة للعظمة الله لا يساوي شيئا. والأسباب المخوفة لا تساوي ولا تعدل عظمة أمره فتسقطه. شكون فتسقطه؟ شكون فتسقطه؟ شكون؟ عظمة الله تسقط هذا الأمر العوارض. فتسقط عظمة الله هذه العوارض. واش الصمد أو الدب؟ ما تبقاش ما أو ليست بطوارق ولا عوارض في محصول عقد الإيمان. أو هذيك في الحقيقة بالنسبة لعقد الإيمان هذا كنت ماجي. أنا عندي العقيدة الصحيحة هذه ماذا الحزباشي هذا ما نسماش أنا طرقت أو طرقت تلك الطوارق وتلك العوارض واش مثلا توجد مع عقد الإيمان؟ لا توجد حسب ما تقدم في فصل الأسباب والمسببات من كتاب الأحكام. هذا البحث هذا قال لي قدم له في باب الأسباب. إذا هنا النظرة الأولى شنو ذي ينظر هو؟ نفسي. هنا ذي اعتبر الشروط يقول له ودي حق نفسي وما خصنيش نتكرفص. خصني السيارة، ما خصنيش نتكرفص، تكون عندي فلوس. ما خصنيش نتكرفص، خصني نمشي مع الناس. ما خصنيش نتكرفص، خصني يكون الناس مزيانين. ما خصنيش فيها ماشي. النظرة الثانية واش الله أمر بها؟ هذا الشيء يكون الله يهنيك. هذا كل شيء ما كاينش منه. وهكذا سائر الأوامر والنواهي. هذا مثال في الحج. قال لكم شيء نطبقوا على هذا جميع المناهي وجميع الأوامر نطبقوا على هذا. هذا غير مثال طبقنا. فأما الطريق الأول شنو في الطريق الأول؟ ينظر حق نفسه فجار على اعتبار حقوق العباد. يعني احنا قلنا للإمام رحمه الله يقول لك حق للعباد ما هو حق للعباد فهو حق لله وما هو حق لله فهو رجع للعباد. الطريقة الأولى شنو هذا اعتبر حقوق العباد. لأن ما يذكره الفقهاء من الاستطاع المشروطة راجع إليها. معنى لك كانوا في الطهارة لك كانوا في الصلاة لك كانوا في هذه المسائل يعملوا هذا الشغل دير الغسل مثلا القصر في الصلاة كذا هذا الشغل كامل جاي يرجع لمصلحة العباد. لأن المصلحة العباد باش ما يدخلش تماغد بالمذاهب مثلا ما يدخلش تماغد يستنجاب كذا ما يشارف ما يبقاش الجوع يفطر ما يدخلش تماغد يصلي أربع يصلي غير جوج بحال هذه الأمور. هذه الشروط هذه اللي كاينة في عند أهل الفقه شنو نظر فيها؟ كلها فيها مصلحة العباد. معنا الشروط بلوض وشروط الصلاة شروط كذا كلها. خاطرش الشروط لك عند العجز يكون الإنسان ماشي مكلف لا خاصنا يكون شروط مع الإمكان بالفعل. وأما الثاني شنو الثاني؟ الطريقة الثانية قال لك هذه جار على إسقاط اعتبار حقوق العباد. ما كاينش حقوق العباد كاين غير حقوق الله. إذا لكن غير حقوق الله كاين شي نشرط الشرط الفلاني والأسباب ولا ما نشرطوش؟ نشرطوش. وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك الإسقاط. قال لك هذا تقدم ما يدل على أن الإنسان ممكن يسقط على هذا. قال في مسألة السابعة من الأسباب في كتاب الأحكام قدمت مثلا هذا البحث هذا واش كاين ما يؤيده معنا في شريعة الإسلام. قال لك كاين ما يؤيده في شريعة الإسلام. قال لك تقدمنا دللنا شنو دللنا؟ يمكن الإنسان يسقط اعتبار حقوقه ويعتبرها الحق لله جل جلاله. ومن الدليل أيضا على صحة هذا المأخذ شنو صحة هذا المأخذ؟ أن الإنسان يأخذ الأوامر على أنها حق لله فقط ما ينظرش حقوقه. قال لك هذا الاعتبار اللي مش تذكر دابا مش يكون شيء الأيل على أن الإنسان يأخذ الأوامر والنواهي على أنها حق لله ما ينظرش على أنها حق لنفسه. شنو هي الآية تدل على أن المطلوب من العبد التعبد بالإطلاق. إذا معنى التعبد غير العبادة أيوة القضية دخلت لا ما عندوش الشروط الله ضمنه. معنى إذا ما من شو مطلوب هو بيرزق نفسه انت عليك العبادة. هذا النظر الذي ينظر المؤلف هنا مثلا سواء ما خلقت الجن والإنس انت فكر في العبوديه لله. اما الرزق ولا شي حاجه الله اللي هيئك، معنى ما تمشي انت ماشي مطلوب بالارزاق، معنى تمشي تخدم وتجيب لولادك وكذا، انت ماشي مطلوب ماشي الوعي ديال البنيه ولا شي حاجه. هنا انت تعبد الله بانه حق كل شيء حق لله، معنى كانك ما عندكش حق في هذه الحياه. قال وان على الله ضمان رزقي، معنى الله جل جلاله انت تقوم بالعبوديه المطلقه والله سبحانه عز وجل يكافئك باش يضمن لك الرزق. كان ذلك مع تعاطي الاسباب اولى، معنى هذا الرزق يضمن لك تعاطيت الاسباب ولا ما تعاطيتش الاسباب. مثلا فتحت الحانوت اولى ما فتحت الحانوت، معنى خدمت او ما خدمتش ربي اللي هيئ لك. يمكن الانسان يشاهد في الحياه في عده الناس ربي اللي هيئ لهم، مثلا كاين الانسان عايش غير بالبركه الناس، هو جالس يشوف الناس بالبركه، هو غير يقرا القران ويصلي ويقول الله ويقوم الصلاه وكذا وكذا، وربي اللي هيئ لهم اللي يدبر عليه، هذا يجيب له كذا يجيب له كذا كذا كذا والامور هي ماشي. هنا اللي يقول لك المؤلف انت تؤدي هذه الوظيفه الله يضمن لك الان، سواء تعطيت الاسباب او ما تعطيتش الاسباب. منها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، ثم يقول ما اريد منهم رزقا، انا ما نطلبهم شيء، لا اريد منهم رزقا، واش نطلبهم رزقا او يطلبوا يطعموني؟ لا. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نكلفك رزقا، لا نسالك رزقا، انا ما نكلفكش رزقا، لا نكلف رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزق معنا نحن نضمن رزقك بالوسيطه والواسطه غير الله، والعاقبه للتقوى. فهذا واضح في انه اذا تعارض حق الله وحق العباد، قال لك الايه واضحه، اذا تعارض حق الله شنو تقدم؟ حق الله، حق الله. فان حقوق العباد مضمونه على الله، علاش خصك انت تقدم حق الله؟ لان الحق ديالك ما ماشي يضيعش، بخلاف اللي اشتغلت انت بحقك حق الله غيضيع. يقول لك حق الله كاين اللي غيتكفل لك به، شنو غيتكفل به؟ الله جل جلاله. ورزق من اعظم حقوق العباد، الرزق من اعظم حقوق العباد، فالله جل جلاله يتكفل بحقوق العباد ومن اعظمها الرزق. فاقتضى الكلام ان من اشتغل بعبادات الله ماله كفاه الله مؤنس الحياه، معنى الشغل بالعبوديه الله يكفي، كفاه الله مؤونة الرزق. هذا النص مين؟ من القرآن، النص من الحديث. ما جاء في السنة عن من ذلك قوله كقوله احفظ الله، احفظ الله هي أدي الحق لله، احفظ حقوق الله، حدود الله، الواجبات إلى آخره. شنو التكفل؟ يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاه، هذا المكافأة تجده تكافأة. فإذا سألت ما تطلبش شي واحد، اسأل الله. وإذا استعنت ما استعنش بالله، استعن بالله جل جلاله. وأن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك شيء إلا بشيء قدره الله. معنى الأمة قال سيدي ماشي النفع، لا ما بغاش الله والو. معنى الدنيا كاملة، أهل السماء والأرض قالوا سيدي هذه الليلة هذا ماشي كومبا. معنى لا ما بغاش الله ما يتحققش هذا الشيء. والعكس. إلا بشيء كتبه، ولو اجتمع أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء. كذلك الكون كله يجي ويتفق على إضراره، ما يتحققش إذا ما ما ما ما ما ما لم يرد الله ضرارك. كتب الله رفعت الأقلام وجفت الصحف، معنى هذا الشيء صافي تكتب، معنى الاقلام اللي كان كتب نفذت كتبت هذه الامور، هذا ما فيهش عاد يتعطل. وجفت الصحف، معنى هذا الشيء تصمد وتكتب، ما كاينش فيه تخلف، ما كاينش فيه تخلف. فهذا كله نص في تركي الاعتماد على الاعتماد. معنى اذا هنا شنو هذه احاديث فاشين نصه؟ ما تقولش انا اعتمد على السبب، لا اعتمد على الله، ما السبب هو مخلوق من عند الله. فالسبب مخلوق من عند الله، انت شنو واجب عليك؟ وأن الاعتماد على الله هو الأمر بطاعة الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ما ثبت من هذا العمل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء كانوا يقوموا بهذا الشيء. الأنبياء شنو كان؟ يقدمون حقوق الله وحقوق أنفسهم عن المغافرة، كما هي الموقف للنبي هو في رأس القائمة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام باش يشتغلوا بحقوق الله، وما عندهم غرض في الحقوق ديالهم، الحقوق ديالهم يضمنها الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت، معنى يقوم قيام الليل حتى تفطرت رجل يتشقق حتى ينشق رجل من قوة القيام. مثلا يقوم ساعة جوج سوايع، أنا تقدم قوم الليلة اللي كامل جوج سوايع ثلاثة أربعة خمسة سوايع كل القيام الليل. هذا القيام هذا من كثرة القيام رجل كان يتشقق. شنو عمل إذن؟ هذا رجل يتشقق ضيع حقوق نفسه؟ ولكن باش شغل بحقوق الله. من قالوا له العشاء يذق؟ قال فلا ألاكن عبد شكور. وما يبكيه وكان يبكي وش عملت على هيدا الله فغنما تقدم الضغط جوزه. وقال هود عليه السلام لقوله ويبلغ رسالة من دونه فكيدوني جميعا. قال لم كيولي في التقديركم وما تهملوشي ثم لا تنظرون ما أمن قلت شيء تنغضوا لها عملوا اللي بغيتوا اللي في التقديركم اللي في الجعب ديركم جميعا. قال لم أنا متوكل على الله. مثلا أعداؤه اجتمعوا باش يقضيوا عليه. قال لهم اللي في التقديركم عملوه فكيدوني جميعا كاملين وما تخليوني شي تنغض دولة بعده اللي يعني عملوه. أني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هنا إذا سيدنا هود عليه السلام شنو قدم؟ حق الله وسلم حق نفسه. شنو حق نفسه؟ ربما يقتلوني إذا بيضربوني مع أن الله ما كلفوش يسلم غاصو يضربوه يعني يمكن يعمل الاحتياط ومع ذلك وما عملش الاحتياط معناه سلم نفسه. وكان عبد الله بن أم مكتوم قد نزال عذراه في قول الله تعالى غير الضرار. إذا غير الضرار يمشي الجهاد ومشي مطلوب. إذا يحافظ على غاصو ميمشيش الجهاد هذا هو حقه؟ لا هو سماح وخد ضرار يمشي معناه اهمل حقه وتعلق بحق الله جل جلاله. قال ولكنه كان بعد ذلك يقول إني أعمى لا أستطيع أن أفغى فادفعوا إلي اللواء. قال لهم عملوا لي اللواء أعطيهم لي اللواء. قال أنا ما نهرمش أنا ما نعرفش منين نمشي. قال لهم أعطيهم لي اللواء وأقعدوني بين الصفين عمل وقفوني بين الصف بين الصف والصف فيترك ما منح منه رخصة ويقدم هنا فيترك ما منح ليعطت له رخصة يبقى الدار ديالو أولا هو هذا الرخصة هذه سلم فيها وهذاك حقه ومشى من الجهاد. وفي النقل من هذا النحو كثير معنى هذا القاعدة هذه هو أن الإنسان يقدم معنى يعبد الله جل جلاله بأنه حق الله ولا ينظر إلى حق نفسه. قال هذا كثير لا في نصوص من القرآن ولا في النص من الأحاديث ولا من الواقع العملي من الأنبياء ولا الواقع العملي من الصحابة ولا من السلف الصالح اللي كان يسلموا حقوقهم من المحدثين من الفقهاء من الصالحين من الزهاد من كذا كذا. وقد مرنا منه في فصله الخاص والعزائم من كتاب الأحكام ما فيه كفاية. قال استدلنا على هذا في كتاب الأحكام فين قيل إن هذه الأدلة إذا وقف معها حسب ما اقتضت ترك الأسباب جملة. قال لك إذن لو وقفنا على ما هذه النصوص اللي قلنا أنتم غير عبد الله الله تكفل بالغزة أنتم غير يمشيون للجهاد ربي يقضي. قال لك إذن هنا ماشي يكون ديك قانون السبب غير يتلغى معنى إذن بيعوا وشغوا وتسجروا وزوجوا إذن هذا غير يتوقف هذا الشيء. قال لك هذا إذا ماشي متناقض بشيء معنى كيف هذا إشكال ماشي جواب عليه الدين واضح واضح الإشكال. شنو الإشكال؟ حنا باش نعملوا في القانون الأول شنو باش نطبقوا حق الله وغنهملوا الحقوق ديالنا هنا إذا شنو وقفنا؟ الأسباب طرحنا الأسباب في الأسباب مطلوبة؟ إذا هنا ماشي يكون خالفنا شرع الإسلام ألا غير يجاوب على هذا الإمام أحمد. فإن قيل إن هذه الأدلة إذا وقف معها حسب ما تقرر اقتضت كالأسباب جملة معنى إذا جملة غنلغيوها معنى في ما كاينش سبب غنلغيوها معنى جميع الأسباب غتسمها ما كان عائدا إلى مصالح العباد وهذا غير صحيح. معنى الإنسان الأسباب اللي تعود خلي الأسباب اللي تعود إلى الصلاة والزكاة والصيام لا هذيك لا تطرح الأسباب اللي تعود عليه. وش من الأسباب اللي تعود عليه؟ كالنكاح كالبحث الأكل كالزواج كالخدمة هذه تعود على من؟ على المصلحة. انت غطرح هذا تطرح ذلك. وهذا غير صحيح. شنو غير صحيح؟ شنو غير صحيح؟ تطرح السبب هذا ماشي صحيح. علاش؟ لأن الشرع وضعها وأمرها واستعملها رسول الله. لأن الشرع أمر بها ونزل وضع في الشريعة الإسلامية واستعملها الرسول. كيف احنا ننتقوها؟ احنا إذا نكون مخالف لله مخالف للرسول ومخالف للأنبياء. والتابعون من أصحابه والتابعون من بعده وما كانوا يعملوا الأسباب. وهي عمدة ما حافظت عليه الشريعة. وهي عمدة ما حافظت عليه الشريعة. شنو هو؟ هو الأخذ بالأسباب، هو عدم الإهمال والأخذ بالأسباب. هذه الشريعة الأمر، هذا الدليل الأول. إذا الدليل الأول شنو قلنا؟ طرح الأسباب غير معقول. إنسان يترك الأسباب يجوز؟ لا يجوز. الدليل الأول. الدليل الثاني، فإن حقوق الله ليست على مرتبة واحدة. لأن هذه حقوق الله اللي غنتكلها الحقوق ديالنا ماشي في درجة واحدة، لأن كاين الحقوق ديال الله كبيرة كاين ناقصة. واش الحقوق ديال الله كلها في درجة واحدة ولا تكون الحقوق على لأجلها متفاوتة؟ فمنها مطلوب حتما، ما كاين الحقوق اللي مطلوبة حتما. مثلا نقولوا القواعد الخمسة، كاين اللي مطلوب ندبا، كاين اللي مطلوب استحبابا. إذا كيف هو مطلوب استحبابا وحنا نتركوا الأسباب لأجله ونضيع الحقوق لأجله؟ هو ماشي في درجة واحدة. ما كاين اشياء مطلوبه حتما يمكن نقولوا حنا غنضيعوا الحقوق لاجل هذا، ولكن هي غير حقوق ضد الله من ذيك النوع المندوب او من النوع المستحب. حنا غنفكوا هذه الحقوق، حقوق العباد، باش ناخذوا هذا. قال لك هذا ما قال كالقواعد الخمسه وسائر الضروريات المراعاة في كل مله. الضروريات معروفه الخمسه، لان الضروريات الخمسه معروفه في كل مله، اي مله عندها تعتبرها. ومنها ما ليس بحتم كالمندوبة. فكيف يقال إن المندوبة مقدمة على غيرها من حقوق العباد؟ ما يجيب هذه معنى. يقدر يكون الخدمة على الأولاد، يمكن يكون الخدمة على الأبوين أكثر من النوافل، مع النوافل من حقوق العباد. أنا أشتغل بحقوق العباد النوافل، حقوق الله النوافل، ولا أترك الخدمة على الوالدين وعلى الأولاد. قال لك هذه ما يقدرش يكون في الإسلام. هذه كيف؟ معنى القاعدة اللي تقدمت نعملوها، غنخوض بحقوق الله ونترك حقوق العباد. هذا الدليل الثاني. لا باقي الدليل الثاني هذا. قال ومنها ليس كفى لمندوبات مقدمة من حقوق، وإن كانت واجبتان هذا لا يستقيم في النظر. وإن كانت واجبة، شكون وإن كانت واجبتان؟ ها؟ لا حقوق العباد. معنى احنا حقوق العباد غنوقفوها وإن كانت واجبة لأجل المندوبة. إذن الشغال بحقوق الله فيه إطراح الأسباب، وإطراح الأسباب لا يجوز. الدليل على أنه لا يجوز لأن الشريعة هو اللي وضعها، معنى وضع الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها الإسلام واستعملها رسول الله والصحابة والسلام. ثاني، بأن هذه الحقوق الله في درجة واحدة، لأن فيها الواجبات وفيها المندوبات. حقوق العباد قد تكون واجبة؟ إذا كيف نشتغل احنا بالمندوبات ونترك الواجبات؟ قال هذه ما واش يقرها العقل هذا؟ لا يقر. الدليل الثالث، فالأدلة معارضة، معنى جاءت نصوص قلنا ما تضيعوش راسكم، معنى إذا خذوا بحقوقكم، فهمنا؟ معنى جاءت نصوص الشريعة تقول احفظوا حقوقكم، معنى إذا ما مشي نسلموا إحنا الحقوق ديالنا ذي يكون خالفنا القرآن حلال. ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكتي فلا تلقوا بأيديكم تنسى حفظا على حقك أو لا في الوقت اللي غنسمح أنا بحقنا وخالفنا هذه الآية. قال وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعد الأسباب لمعاشه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا معروف عنده القتل العمد بالنسبة للنساء ديالو، وكان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. إذا فالنبي كان يستعد بالأسباب، يستعد وسائر أعماله من جهة دونه، معنى كل حاجة كان يعمل لها الأسباب. مثلا حتى في مكة النبي ما جهدش لأن الأسباب ما كانش متاحة. وتجربوا مثلا في بعض الغزوات اللي يبغي يتنازل، اللي يبغي يتنازل علاش؟ يشوف الأسباب ماشي متاحة. مثلا في الغزوة ديال الخندق بغى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الأرض انغطف غيعطي له من النخل، عاد قالوا له لا ما يمكنش. النبي غجبا والشرى مع الصحابة باش يعطيو النخل ديال المدينة انغطفان. وعلاش؟ لأن غطفان جات باش الشارك مع قريش في الحرب. النبي بغى مثلا يفشله يعطي له الأشغل لعله باش يخاف الأمر. عاد جاو الناس للمدينة قالوا احنا في حياتنا عمرنا عاد مش نعطيهم، كنا في الكفر ما عطيناهم عاد مش نعطيهم دابا. ما سلمولوش الصحابه. معنى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ياخذ بالعدانه، معنى ياخذ بالاسباب. نعم. علاش ياخذ بالاسباب؟ حفاظا على حقوق العباد. والسنه الجاريه الخلق جرايان على العادات. والسنه الجاريه في الحياه علاش نمشي؟ على العاده، سيدا تبقى العاده. وما ذكر في هذه المساله لا يقتضي ذلك، وما ذكر في هذه المساله لا يقتضي ذلك. شنو ما ما ذكر في هذه المساله؟ هو على ان شحال هذه الادله عمل الامام الشارح؟ ثلاثه. هو ماشي يجاوب على الاول، باش ماشي يجاوب يجاوب على الاول. هو ان هذه الادله اذا وقف عندها اقتضت تلقى الاسباب جمله، باش يجاوب على هذه. ثم يجاوب على الثاني حقوق الله متفاوتة، ماشي يجاوب على الثالث ولا تلقوا بأيديكم الثالث. شحال هذا؟ ثلاثة. ثلاثة الأدلة غير يجاوب عليها. الجواب الأول أن ما تقدم تقوى في هذه المسألة لا يدل على ترك الأسباب. فيني ما تقدم في هذه الأسباب هو على أن القاعدة حقوق الله يمكن الإنسان يقف عندها ويلغي حقوقه. ممكن؟ معنى يجوز للإنسان أن يقف عند حقوق الله ويلغي. هذه هي المسألة التي تقدمت. وليقول الإمام وما ذكر من أسئلة يقتضي ذلك. فهمنا؟ هنا هو مش يجاوب على هذه، بل يدل على تقديم بعض الأسباب خاصة. معنى هذا الأمر معنى نقف عند حقوق الله، قال لك هنا ما يدلش على أن احنا سمحنا في الأسباب، لا أخذنا ببعض الأسباب. واش هنا تركنا الأسباب ولا أخذنا بعض الأسباب؟ وإن وقفنا عند حقوق الله فقد أخذنا بعض الأسباب، ما يدلش على أننا تركنا الأسباب. ما كاينش تترك جملة، لا كاين أخذ الأسباب. هو يقول الإمام وهي الأسباب التي يقتضيها حق الله على الأسباب تقتضيها حقوق العباد. هنا مثلا في أخذ حقوق الله خذنا بالأسباب اللي طلبها حقوق الله، قدمنا تلك الأسباب على الحقوق العباد. معنى إذا هنا خذنا بالأسباب، الأسباب اللي تقدم على هذه الأسباب. واش هنا السما طرحنا الأسباب ولا خذنا بأسباب أفضل منا؟ معنى عندنا الأسباب في حقوقنا وعندنا الأسباب في حقوق الله. فهذه القضية هذه اللي احنا قدمنا حق الله في السما قدمنا ماشي بالحقوق، بالأسباب ديال الحقوق، بأسباب حقوق الله على حقوقنا. معنى احنا عملنا راجح والمرجح هنا. دي السما هنا طرحنا الأسباب ولا خذنا بالأسباب اللي أهم أقوى. على وجه اجتهادي شرعي قامت الأدلة عليه. قال لك مثلا هذا السيد هذا اللي عمل هالطريقة هذا فقد أخذ بالأسباب والشهادة فيها، وقدم هذا السبب لأجل الله على هذا السبب لأجل نفسه، فهو قد الشهادة يمكن يخطأ. مهم دابا الشهادة، هو الشهادة فين؟ في تقديم الأسباب على الأسباب، الأسباب في خدمة حقوق الله على الأسباب في حقوق نفسه. قال فليس بين ذلك وبين أمره على الصلاة والسنة بالأسباب واستعماله لها تعارض. قال لك بأن الله أمر والنبي أمر مع هذا الأخذ، قال لك وهي تعارض لأن تسمى قوت بالأسباب وخفي حقوق الله باش أخذت بالأسباب. دليل ذلك شنو دليلك انا على الاساءه اخذنا اقراره عليه الصلاه والسلام فعل من ترك حقوق نفسه عند تعارضها مع حقوق الله؟ يعني النبي اقره مثلا النبي اقر من اخذ بحقوق الله وترك حقوقه اقره. نعم. واذا ما كانش جائز يقره؟ لا يقره. ها؟ معنى النبي هذا السيد من حقوق الله وترك حقوق نفسه، فالنبي اقره على ذلك. قال قراره من ترك حقوق نفسه عند تعلم حق الله وعمله عليه الصلاه والسلام على تركها كذلك في مواطن كثيره، هذا موجود. وندبه الى ذلك كما تبين في احاديث كثيره وقد مر في فصل الاسباب من كتاب الاحكام وجه الفقه في هذه المساله عند ذكر كيفيه الدخول في الاسباب. قال لك هذه قدمنا على ان الانسان الذي يدخل بحقوق الله اخذ باسباب اخرى زائده على هذا، والنبي اقرهم على ذلك. معني اذا اقرهم السنه تقريريه، واذا كان صغير اذا جائز. وقال لك هذه تقدمنا تفاصيل ذلك فين في كتاب الاسباب. هذا الجواب. فإذا الجواب هنا واش الإنسان طرح كالأسباب أو أخذ بأسباب أهم؟ أخذ بأسباب. الجواب الثاني أن حقوق الله على أي وجه فرضت أعظم من حقوق العباد كيفما كانت. مثلا حقوق الله دائما هي أعظم، خلي التفاصيل اللي فيها. حقوق الله تؤخذ على أن أعظم من حقوق العباد دائما. حقوق الله سواء كان في الواجب أو في المندوب ما لا هي؟ أعظم. على أنها أعظم من حقوق العباد. قال على أي وجه فرضت كيفاش ما كان، فهي معنى فرضت أي كيف ما قدرت، كيف ما قدرت حقوق الله من الواجب أو المندب ما لا هي؟ هي أعظم من حقوق العباد كيف ما كانت. وإنما فسح للمتكلف في أخذ حقه والطالب من باب رخصة وتوسعة. معنى هي الحقوق الله دائما هي الأولى، ولكن الشرع جوز لك تعمل هذه وترك هذه. قال لك هذه رخصة، هذه معنى تترك المندوب وتترك السنة وتعمل الخدمة. قال لك هذه رخصة من الله لك. أو لما تفطر أنت في رمضان أو كذا وكذا حفاظا على نفسك، هذه رخصة من الله. معنى إذا ترك هذه الحقوق ضد الله لأجل حقوقك هي من باب رخصة، لأن حقوق الله دائما مقدمة. معنى يجب عليك ان تفطر، يجب عليك ان تمسح على الخفين، يجب لك ان تتوضا، ان تتيمم كذا كذا، هذه مثلا رخصه. شو ضيعت الغسيل وضيعت القيام، هذه رخصه اذن الله فيها، فانت تاخذ بالرخص هنا ماشي على ان الحقوق للعباد مقدمه، لا هذه رخصه من الله. واذا كان كذلك وبيان ذلك في فصل الرخص لا من باب العزائم المطالب. إذا فحقوق العباد أخذهم بها حال مسح على الخفين، هذا مسح الفطر والصيام، هذه حقوق للعباد، ولكن باب الرخص هذه واش هي على أنها عزائم؟ ماشي عزائم. وبين ذلك فصل خاص، وإن كان كذلك فالعزائم أولى بالتقديم ما لم يعارض معارض. مثلا دائما العزائم مقدمة ما لم يجي معارض، أما إذا جاء معارض يمكن ننتقل من العزيمة إلى الرخصة. دائما شكون خصو يتقدم؟ العزائم. ولكن اذا جا شي معارض مثلا شي معارض غنضيع نفسي ماشي نوقع شي مهلكه غنوقع شي حاجه، اذا يمكن ينتقل للرخصه؟ يمكن. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني فيه فان حقوق الله ان كانت ندبا انما هي من باب التحسينات الخادمه للضروريات. قال لك وان كانت هي ندبا، مثلا النوافل وصيام النوافل هو ندبا، في ذي تصنف في التحسينيات، والفرائض فين غنصنفوها؟ في الضروريات. والتحسينيات خادمه للضروريات، والمندوبات خادمه التحسينيات خادمه المندوبات خادمه للواجبات. وانما ربما ادى الاخلال بها للاخلال بالضروريات. معنى في بعض الاوقات لما عملت المندوبات تخل بالضروريات، واذا ما عملت التحسينات تخل بالضروريات. قال لك قد يكون هذا. وإن المندوبة بالجزء واجبة بالكل، تقدر مثلا تكون هذا مندوب جزئيا ولكن واجب بالكل، بحال يكون نلقاهم في في في في البحث على الخدمة، مثلا خدمة في التجارة، الخدمة في الخضرة، شنو يسمى هذا؟ هذا من المباح بالجزئي، ولكن الخدمة عموما واجبة بالكل. معنى كاين شي حاجة هي في الجزئيات ديالها مندوبة ولكن في الأمر العام واجبة. فلأجل هذا كله قد يسبق إلى النظر تقديمها على واجبة حقوق العباد، وهو نظام فقهي صحيح مستقيم في النظر. شنو هو؟ على أن حقوق العباد وحقوق الله مقدمة دائما، وهذاك حقوق العباد هي من باب الرخص. علاش؟ لأن الحقوق الله من باب العزائم. هذا الجواب عن الجواب الثالث، أن لا معارضة في تلك الأدلة، ولا تلقوا بأيديكم، هذا ما كاينش. علاش؟ فهي لا تدل على تقديم حقوق العباد على حقوق الله أصلا. قالك ما فيهاش بأن حقوق العباد مقدمة، ما تسماش ما شنو تسمى. وإذ لم تدل على ذلك لم يكن فيها معارضة أصلا، فضلا عن هذا كله. قالك هي ماشي معارضة، كيف أنها تقدم؟ هي ماشي معارضة. كاين شي معارضة؟ ما كاينش معارضة. الآية اللي تقول قدم حقوق الله مع هذه الآية ولا تركوا، قالك ما تسماش معارضة. في إذا ما كانش معارضة كيف على صورة التقديم؟ هي ما كانش معارضة. فإن تقديم حقوق العباد إنما يكون حيث يعارض في تعظيم حقوق العباد، فيحنا نقدمها، إنما يكون حيث يعارض في تقديم حق الله معارض، إن يلزم نصدر حق الله. هنا في هذه الحالة هذه اللي يجي معارض، معنى لا عملنا بحق العباد ضيعنا حق الله. هنا شنو غنعملوا في هذه الطريقه هذه هذا الوقت؟ مثلا لسنا وخذنا بحق العباد شنو ضيعنا؟ حق الله. اذا هنا مثلا فحال الانسان وصل واحد الدرجه ديال العياء في الصيام، وهيداك بغى يزيد في الصيام، اذا ماشي ضيع صيام اصلا، هذا معنى ماشي سبب في هلاك نفسه، اذا الصيام اصلا ضاع. فاذا هنا ضياع حقك شنو سبب؟ ضياع حق الله. ضياع حق الله. هنا شي يكون هنا تعارضوا، هنا تعرضوا نقدموا حقك نفسي. علاش؟ لان في الحقيقه ما عملناش حق الله، ضاع حق الله. وفضلا عن هذا كله فان تقديم حقوق العباد انما يكون حيث يعارض في تقديم حق الله وعارض يزوم. قال لك كل يخدم قدم حقوق العباد على حق الله، إذا كان تقديم حق الله معارض يلزم أن يصدر حق الله. مثلا ماشي جي حق الله وحق العباد، غنقولوا لا احنا ماشي نقدموا حق الله، فهذا تقديم حق الله يجعلنا نضيعوا حق الله. إذا شنو نقدموا هنا؟ معناها حق الله حق العباد. أنا غنقولوا إذا تعارضوا مع بعضهم، أنا غنقولوا حق الله حق العباد هنا، هذا يجعلنا نضيع حق الله، أخذوا حق الله يجعلنا نضيعه. شنو غنعملوا إذا؟ حق العباد باش ما نضيعوش حق الله. فهمنا الموضوع؟ شوف المثال. المثال إذا شق عليه الصوم مثلا لمرضه، إذا المرض يحافظ على البدن ديالو على الشخص الصحة ديالو، هذا حق نفسه؟ لا. يصوم حق الله. هنا هو ماشي نوض يصوم، هنا ماشي يصوم، يشد ألمه، يشد ألمه ويشتغل بمرضه غير غيب عن الحق، ما يبقاش يؤدي حق الله بنشاط. هنا إذا ضاع حق الله؟ حق الله. شنو السبب اللي ضاع حق الله؟ هو اشتغاله بتقديم حق الله، لا اشتغاله بحق الله. معنى اشتغاله بحق الله الى حق الله. مثلا السيد المشقه في الصلاه خصو يصلي، هنا جات المشقه يصلي جالس، يصلي جالس هذاك هو حقه، معنى يضيع القيام ويصلي جالس. لا قول سيدي انا غنتحمل ونصلي واقف باش نحافظ على حق الله. هنا مش يكون فيه الالم، ماشي عيا يبدا بالوا مع الحرام رجلي حقه راسه، اذا ماشي اديش بالخشوع لا شنو ضيع اذا حق الله. هذا من العباد الرجوع الى تضييع حق العباد هو جاء تبعي فقط. الرجوع الى تضييع حق العباد لا، احنا دابا تعارضوا، احنا دابا تعارضوا، هذيك ولا تلقوا بايديكم ما تعارضوش. هنا فرض لك ماشي يكون تعارض، اش ماشي يكون تعارض، ماشي يكون حق الله وحق العباد، اما نعمل هذا واما نعمل هذا، ما اما نصلي واقف واما نصلي جالس. نصلي جالس حقي انا، نصلي واقف حق الله، هنا واحد من جوج، اما نصلي جالسا باش نغير حقي نفسي. وإما نصلي واقفا هذا حق الله. هنا ما مش نصلي أنا واقفا نقدم حق الله غنضيع حق الله تلك القيام غنضيعه، ما مش نصلي شيء مزيان. هذا هو الموضوع وضع. هذا هو تضيع حق الإنسان هنا، يعني الرجوع إلى حق الإنسان. إيش هو رجوع إلى حق الله أولا ثم حق الإنسان؟ في الحقيقة ما يرجع من حقي نفسي، راح حفظت على حق الله. مع الله صليت مزيان. وخا مثلا ما ضيعت الوقوف، أنا الصلاة صليت مزيان. مثلا الصيام، أنا صمت مزيان. هذا قال الإمام رحمه الله هنا لأن ألم المشقة بالصوم عن استفاء الصلاة عن كمالها وإدامة الحضور فيها. معنى ديك الشغال ديالو بالألم ما حافظتش على إدامة الحضور شنو الخشوع. معنى شنو المطلوب من الإنسان؟ خشوع يستحضره في الصلاة، ولكن شغاله بالألم واش خلى له الحضور؟ لا. وما أشبه ذلك قال الإمام رحمه الله وما أشبه ذلك عادت عليه المحافظة على تقديم حق الله إلى الإخلال بحق آخر من حقوق الله. مثلا هنا مش شغلنا بحق الله، شنو أدينا؟ تضييع حق الله آخر. نعم. مثلا احنا بغينا نصلي وقف، هذا حق الله. نعم. ولكن الحضور والتعظيم والخشوع حق الله آخر. نعم. إذا بمحافظتي على القيم ضيعت أنا الخشوع. إذا هنا قصدي نحافظ على حق نفسي نجلس باش ما نضيعش هذا الحق. هذا من عيبه. قال الإمام فأما إذا لم يكن الأمر كذلك، شنو الأمر كذلك؟ ما كاينش ما تعرضوش، هذا خصو يكون أمر تعارض، ما مش يكونش تعارض. قال لك فليس تقديم حق الله على نكير بتة أبدا، لأن لما كاينش تعارض ما كاينش شي واحد يقول بأن حق الله ما يتقدمش على حق العباد. متى يكون تعارض؟ دي يمكن لي نقدم حق نفسي باش نحافظ على حق الله، هذا كاينه، ولكن لما كاينش تعارض نقدم حق الله صافي. قال بل هو الحق على الإطلاق، حق الله دائما هو مطلقا، وهذا فقه في المسألة حسن جدا ولله التوفيق ملحوظة. هذا الذي ظهر هنا حقوق العباد حقوق الله لكن في نفس المكلف. فاش تذكر مثلا في حال هذا الألم اللي هضرنا عليه، هذا الله هذا هذا لا هذا المشقة. أما إذا كان حق للناس حق الله، علاش؟ لان انا باش نخدم على وليدي باش ما يبقاوش بالجوع، الابو باش ما يبقاوش بالجوع، في الحقيقه هذا حق الله. هذا انا اشتغل به مثلا هنا، انا ماشي نشتغل بالخدمه على الاولاد وشؤون الاماء للوالدين وما نعملش النوافل. في الحقيقه انت اشتغلت بالحق ديال الله الواجب وتصرفت كذا. مثلا انا ماشي نشتغل بالخدمه على الوالدين وتصرفت النوافل الصيام وعملت وعملت وعملت، شنو يكون هنا؟ هنا ضيعت حق الله المندوب واشتغلت بحق الحق الله الواجب. مثلا انا في المسؤوليه نقولوا في شي اداره وكذا وكذا وكذا، لا صمت ماشي نكون فاشل في الاعمال او شي عمل مهني. هنا اذا ماشي الشغل نتا ديك النوافل غتكون ضيعت حقوق الله هنا، حقوق الله واجب. فهمنا الموضوع؟ هذا معنى العباره. قال اعلم ان ما تقدم من تاخير حقوق العباد على حقوق الله انما هو فيما يرجع الى نفس المكلف، اما الى غيره لا الى غيره. الغير هو الخدمه للاولاد والخدمه للوظائف او لقاء الطلبه. مثلا نقولوا انسان لقاء الطلبه، الطلبه ديال يتسناو الدروس ديال العلم وانت تشتغل بالاذكار. قال لك فين وقال غادي يخرج عنده واحد الولد في 2000 تذكير بحال هكا. مثلا دي يخلي المطالعات يخلي كذا كذا باش هي ويساعد الطلبه، ولكن دي النوض هو يشتغل شي 2000 تذكير او لا شي 100 النوافل. قال لك وانا عندي القيم ديال الليل عندي جوج السوايع ما يمكنش نبطل. إذا هنايا شنو أنا عملت؟ عملت الحقوق الندبية ولكن ضيعت حقوق الله الواجبة. خصني تبلغ العلم لأن النفع المتعدي هذا النفع القاصر، وهذاك النفع المتعدي من باب الواجب هذا النفع كذا كذا. هنا واش كاين فيها حقوق الدنيا دابا؟ لا ما كاينش. هذا معنى العبارة. أما ما كان من حق غير من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله، هو حق العباد ولكن هو بالنسبة لي حقوق العباد. حق نفسه هو ملي يكون راسه ملي يكون المصلحة ديالو. أما يخدم على ولادو يخدم على الأبوين يقاف العلم يبلغ الدعوة يخطب يجاهد كذا كذا، هذه في الحقيقة كل شيء هو حقوق، هي واخا كان مصلحة دنيوية هي الحقيقة ديال الله. فلا تنطبق عليه هذه القاعدة المقارنة، هذا ما تنطبقش هنايا. المسألة الثامنة، إذا تعارض توارض الأمر والنهي على فعل وكان أحدهما راجعا لجهة الأصول أخر راجعا لجهة التعاون، هنا ماشي يجي الأمر ويجي النهي، مثلا الأمر بالفعل النهي عن الفعل، ولكن دي يرجع للأصول واحد يرجع للتعاون، شنو غنقدم؟ مثلا هذا فعل مأمور به، هذا فعل منهي عنه، ولكن جهة مختلفة، واحد يرجع إلى الأصلي واحد يرجع إلى التعاوني، تقول اش غنقدمو هنا؟ واضح العبارة؟ مثلا هذا الفعل هذا كاين فعل مأمور به هو الأصل، كاين يرجع إلى التعاوني على الفعل وكان أحدهما راجعا إلى جهة الأصلي والآخر راجعا إلى جهة التعاوني، هل يعتبر الأصل أو يعتبر التعاون أو لا؟ بد من التفصيل. معنى هنا واش نظن الأصل؟ لأن الأصل هي الأمر ياك نقدمه، والتعاون شنو فيه؟ إنه نتركه، أو لا عندنا شي تفصيل هنا؟ فهمنا الموضوع؟ نعم. قل إذا كان الأمر، هذا التفصيل، إذا كان الأمر راجعا إلى جهة الأصل والنهي راجعا إلى جهة التعاون، مثال ذلك شراء الأغذية لغرض الاحتكار، معنى الإنسان شراء الأغذية، معنى الحبوب الطعام المسائل اللي يتغذوها الناس اللي تقيموا القوام، لأن هذه لاحتكار لها يتضرر بها الناس، هذا شراء الأغذية هذا مأذون فيه؟ هذا الأمر لنفسه، هذا الأصل، ولكن الناس ماشي نضروا، شوف هذيك جهة التعاون، هذه الناس يتضررون بالاحتكار هي جهة التعاون، شنو غنعملوا؟ واش نقولوا له شري واحتكر أو نقولوا له حرام احتكر؟ اش باش نعملوا؟ لأن الشراء مأذون فيه، هذا هو الأصل، هذاك الأمر، معنى البيع والشراء أصل معنى مأذون فيه بالإذن الأمر، ولكن باش تضر الناس بالاحتكار هذا منهي عنه، هذاك نيش رجعها؟ جهة التعاون. جهة التعاون، شنو غنظن؟ قال الإمام والاحتكار منهي يؤدي من تضييق على الجمهور، إذا المعنى ما مشي عملش المعاونة ضيق على الناس، والمقصود شنو خصو يكون؟ وتعاون على البر والتقوى، بين هذا المثال هذا؟ هنا إذا شنو خصنا نقدموا؟ أنا قلت لك سيدي هذه المسألة فيها الموازنة، عاد نشوف دابا أنا هذه من جملة المسألة ماشي يكون فيها خلاف، واش نعتبروا هذا ولا نعتبروا مثلا إنسان يشتري أغذيتي، هاد الأغذية اللي شريها فيها احتكار لغرض الاحتكار، معنى شغل حمص شغل إيباون شغل فول شغل كذا كذا وخبع وخبع وخبع تيغتنم الفرصة الغلا، هاد الشراء هذا مأذون فيه؟ هذا هو الأصل؟ هذا الأصل، ولكن هو هنا ماشي اللي يشري لك الشيء ويخبعه، إذا الناس ماشي يجبروش ما يشريو، تضرر الناس وقع في الضيق، هنا إذا النهي لأجل التعاون، هذا النهي لأجل التعاون باش يتعاون، واضح العبارة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني دخول الحمام، دخول الحمام للاستشفاء، هل دخول الحمام للاستشفاء هذا علاج؟ مأذون فيه؟ مأذون فيه، ولكن هو ماشي ينظر في الناس عورات، هذا ينظر في الناس عورات، هذا منهي عنه؟ منهي عنه، واش يدخل أو ما يدخلش؟ واش نظرا للاصل يدخل او لا لجهة المنكر ما يدخلش؟ هذه البحث راه تقدم هذاك اللي يكون مطلوب بالاصلي وكان النهي طاغي وكذا وكذا، تقدم هذا؟ تقدم. قال ولكن قد يصاحب ذلك من المنكر ادى الى النهي عنه، وحاصل هذا نيش مش يرجع الى سد الذرائع، اذا ما نمشيش، شوف ما نمشيش نسد الذريعه، معنى إذا أترك جائزا للحمام واجب ولا جائز؟ جائز مأذون فيه، إذا أترك هذا سد للذريعة، هذا نيش مش يرجع سد الذريعة، غنشوفوا الموازنة ديالو شنو نختار، واش الشفاء ديالي هو أهم أو لا هذاك الضرر ديالو اختار شنو غيكون؟ أنا لابد من الموازنة، لابد. فإنه منع الجائز، فين منع الجائز؟ الحمام، لئلا يتوسل به إلى الممنوع، فين الممنوع؟ وهذا سد الذريعة، وحصل الخلاف في هذا النوع في ثلاثة أوجه، شنو هذا العنوان هذا؟ هو إذا كان يرجع إلى الأصل والنهي عن التعاون، شحال في المذهب؟ هذه غير أمثلة، هذه جوج الأمثلة، ولكن عاد غنقابلوا فيها شنو غنقابلوا؟ الوجوه، قيل نعتبر الأصل قيل نعتبره النهي قيل بالتفصيل شحال الاقوال اما هذه غير قاعده قاعده هي هذه الامر لجهه الاصلي والنهي الى التعاون ثم ذكر مثالين المثال الحمام والمثال الاحتكار دابا الان نمشي للكر الاوجه قال احدهما احدها اعتبار اصلي قال لك سيدي انت روحنا الاصل الاصل قلنا شغيل شغيل ديك شغيل ديك الاغذيه الاصل يقول لك مشي للحمام علاش لانه هو الطريق المنضبط والقانون المضطرد هذا ما يتخلفش هذا شغيل مع راسك ياك معلوم فيه شغيل ثاني اعتبار جهات التعاون وسيدي هنا الناس مشي تاذوا هنا هنا غادي يوقع الإذاية هنا ماشي كذا اذا هنا مشينا نعتبروا جهه التعاون لا اعتبرنا جهه التعاون ما نمشيش للحمام وما نشغيش وما نشغيش ما نحتكرش السير على اجل الاحتكار ما نشغيهاش فين الاعتبار الاصلي مؤدي لان هذا الاعتبار الاصلي ماشي يؤدي الى المال والعبار ماشي بالمال لان الاعتبار الاصلي هو نشغي الارضيه يؤدي الى التضييق والتضييق منهي عنه فالعبره واش بالاول ولا بالمال بالمال قال والاشياء انما تحل وتحرم باش بالمال ولان اعتبار الاصلي لا مشي فتح لباب الحيالي قال لك لا باش نخوضوا هنا بالاصل ماشي دابا عمل الحياه ولا لا سيدي لا نمشي للحمام باش نداوى لا نمشي للحمام عشان ولا الصبغه حا ديالي زين كذا كذا كذا لا لا نشري هذا لا الامور في الضبع طنطا نداوى لا نتوقفوا عليه بحال هذه الامور هذه ولا نفعلوا نساق بشي جهات باش يفتح لك باب الحيال باب الحيال باش يؤدي بك للمحرمات هذا القول الثاني التفصيل فإن كانت جهة النهي غالبة بحيث يؤدي اعتبارها إلى منع الناس من تحصيل الضروريات والحاجيات فإن اعتبار الأصلي واجب فإذا كانت جهة النهي غالبة بحيث يؤدي اعتبارها إلى منع الناس من تحصيل الضروريات والحاجيات شنو غيكون هنا؟ اعتبار الأصل في الفعل واجب علاش؟ لأن لو اعتبرنا النهي لأدى إلى انخرام الأصلي جملة إحنا لا سيغنا وتبعنا النهي اعتبرنا النهي نمشي بيأدي للأصل نضيوه ماضي معنى غننخرمه ونقولوا إلى البيع ما كاينش غنسدوا باب البيع وتقدمنا إلى لا أدى بنا إلى سد البيع لا يجوز وخيط طرأ المنكر ماشي تقدموا وخيط طرأ المنكر وخيط طرأ المنكر ما نسدوش الباب قال لك إذا انخرام الأصل وهو باطل معنى فويخ يقول إذا جهة النهي غالبة وإن كانت جهة النهي وإن لم تكن غالبة هنا مش يكون الأمر محلو شيء واش نرجحوا الأصل أو نرجحوا النهي معنى لما كان شي جهة النهي غالبة اش مش يكون محل نظر شنو الشهاد العلماء اش مش يكون الموازنة يحتمل القول بالإذن الأصلي ويحتمل القول بالإذني هذا قول الإمام رحمه الله إذا كان الأمر راجحا مسألة ثانية إذا كان النهي راجعا إلى اعتبار الأصلي والأمر راجعا لجهة التعاون عكس تقبيل قبيل شنو كان فيها للأصلي والنهي هنا بالعكس النهي راجع للأصلي والأمر راجع للتعاون ظاهر هذا أنه يجب اعتبار النهي الأصلي الذي يظهر سنعتبره النهي الأصلي ما نعتبرش الأمر اللي لجهة التعاون شو مش نعتبره؟ النهي اللي أصلي الذي هو لغرض إقامة الضروريات والحاجيات لأن هذا النهي اللي اعتبرناه هو الأصل شنو غتقام به؟ الضروريات والحاجيات هذاك الأصل يتقدم أما جهة التعاون فهي متأخرة في الاعتبار عن جهة إقامة الضروريات والحاجيات معنى التعاون طارئ شكون خصنا نقدمو ما هو ضروري وما هو تحسيني اما جهه التعاون بعد على هذا اذا ما فيه الاصلي هو الذي يقدم مثال ذلك من يسرق او يغتصب مال غيره ليتصدق منه على ذلك المسكين او يقيم مشروعا اذا هو ذي يسرق او يغتصب مال الناس علاش باش يتصدق اذا هنا جهه التصدق تعاون اذا السرقه منهي عنها ما يعملهاش حنا غنعتبروا الاصل هنا اذا جهه النهي راجعه الى الاصل هو دين السرقة. شوف السرقة منهي عنها، هذا هو الأصل، هو الأصل. وعلاش ولي يسرق؟ إذا هنا التصدق هذا جاي التعاون مأمور به، ولكن واش مأمور به لذاتي أو لأجل التعاون؟ إذا شنو غنمنعو هنايا؟ نمنعو الأصل ونقولوا لا السرقة حرام، هذا لا لا لا فائدة فيه. نقول لك أسيدي أنا نسرق باش نعمل واحد المشروع خيري، باش نعمل واحد المدرسة يقاو فيها الطلبة، أو نعمل واحد المستشفى ليعالج المرضى وكذا وكذا وكذا، هذا هو الغاية ديالي من هذه السرقة اللي نسرق. أو إذا نخدم شي حاجة حرام ولا شي حاجة باش نحقق هذا الشيء هذا. واش يجوز له؟ لا ما يجوزلوش. علاش؟ لأن الجهة الأولى الجهة كذا، هذيك ضروريات، هذيك من الضروريات هي الأصل. معنى ما يمكنليش أنا نعمل هذه الوسيلة باش نحقق أمر التعاون. أمر التعاون شنو هو؟ هو الصدقة وإقامة المشاريع الخيرية. شنو اسمها هذا؟ جهة التعاون. وفين النهي اللي راجع للأصل؟ هو السرقة. السرقة ممنوعة. إذا هل يجوز هذا الإنسان يسرق باش يقيم المشاريع؟ لا يجوز. ولكنه إذا كان من باب تقديم المصلحة العامة على الخاصة فإنه يصير جائزا تقديم التعاون. هنا لكن فيه تقديم المصلحة العامة على الخاصة، أنا مش يكون مصلحة عامة ومصلحة خاصة. مثلا في ديك جهة، في ديك جهة النهي شنو فيه؟ لا جهة النهي مش جهة خاصة، وهذه جهة التعاون مش جهة المصلحة. شنو هنقدمه؟ المصلحة العامة، المصلحة العامة، وخا فيها من باب التعاون، فهمنا؟ نعم. أنا مش يكون هنا هي هذه، غير هذا مش يكون فيه المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فإنه يصير جائزا. شنو غنقدموا دابا؟ في تمثلة لأن جهة التعاون قلنا هي فرع جهة الأصل يتقدم عليها، ولكن لا جهة التعاون فيه المصلحة العامة. قال فإن الأصل فيه النهي عن المنع فين؟ قال مثال ذلك تلقى ركباني، معنى الإنسان غيخرج يتلقى ركبان الناس اللي مش يجيبوا السلع من الأسواق، أنا ذا نتلقاهم في الطريق، ذا نتلقاهم في الطريق باش نشري منهم. فإن الأصل فيه النهي عن المنع. شنو النهي عن المنع؟ لا خليه يشغل على صوت. واش نمنع من التلقي؟ ها؟ الأصل فيه واش النهي عن التلقي أو النهي عن المنع من التلقي؟ منع من التلقي. منع من التلقي. لا النهي، لا الأصل هو معنى نخلي هذا هو الأصل. مثلا السيد يمشي يشغل بيطة في الطريق والجداد وكذا وكذا، ما يخليهاش يوصل للسوق. الأصل هنا شنو؟ النهي عن المنع، يعني الجواز، هو الجواز. ولكن هنا ماشي طرأ عليه فين هنا التعاون؟ هنا المصلحة العامة، يتضرر الناس كلهم، يعني أهل السوق يتضرر. إذا يتضرر شنو غنعملوا؟ واش نعملوا بهذا كذا أو نعملوا بديك النهي المصلحة العامة؟ معنى ما نخليوهاش. واش نجوزوا له يتلقى أو نمنعوه؟ منعوه. مع أن الأصل هو ما منعوهش، في الأصل لا يمنع. إحنا غنعملوا الطارئ لأنه ما بيتعاون، علاش؟ لأنه فيه الضرر. مع أن الأصل شنو كان أصلا؟ ما نقدموش التعاون ياك؟ لا، هنا غنقدموا التعاون. شوف المسألة السابقة، واش قدمنا التعاون؟ لا، هنا غنقدموا التعاون. شنو السبب اللي غنقدموا التعاون؟ المصلحة العامة، لأن فيه المصلحة العامة. قال وكذلك بيع الحاضر للبادي. شنو بيع الحاضر؟ مثلا واحد السيد جا من البوادي، جا من يده، جا من الدجاج وجا من البيطات وجا من العسل وجا من كذا كذا، وهذا الشيء عنده ضد الدار، معنى دائما غابح مع راسه، جيتي ولاد ديالو ولاد ولدو هادي وجا من السوق. انا نقول له انا غنبيع له، هو كمشي يبيع البيضات بدرهم، انا نقول له جوج دراهم. كمشي يبيع العسل ب 30 الف، انا غنلصق له 60 الف. كمشي يبيع الفرنج ب 10 الف، انا نلصق له 25 الف. هاد الطريقه هذه الاصل ديالها جائز ولا ممنوع؟ جائز. الاصل جائز، لا لا، واخا يتوسط له ما كاين حتى مشكل. هنا الأصل هو الإذن في الجواز، لا يبيع له ما كاين حتى مشكل. ولكن هنا ماشي يجي التعاون، الأمر بالتعاون. هذا الأمر بالتعاون طارئ؟ طارئ. خصو الأولى غتقدم عليه؟ لا، الأولى غتقدم عليه. ما نهيوش عن التلقي، نخليوه يبيع له، نمنعوه ولا منعوه شيء؟ لأن الأصل. ولكن هنا ماشي تتبعها المصلحة عامة. المصلحة العامة إذا الناس مش يكون توسيع في السوق، مش يكون انخفاض السوق. لا خليناه يبيع بيده ماشي يكون نخاف السوق ما يكونش الضيق على الناس. فإذا شنو قدمنا هنايا؟ مصلحة عامة. خصنا مصلحة، واش عملنا الجهة التعاون أو عملنا الأصل؟ عملنا التعاون، لأن الأصل هو النهي. النهي ممنوع، معنى خليه يبيع. هنا عملنا هنا التعاون، قلوا لا، وإن لما عملنا الطريقة هذه ماشي تضر الناس. شنو قدمنا جهة التعاون؟ علاش شنو قدمنا جهة التعاون؟ شنو السبب؟ لأجل المصلحة. مالا تشوف المصلحة الشخصية ديالو، هو غيبيع عن هذا الإنسان. هذه يبيع عن هذا الإنسان وتوسط له، واش هذا الأصل المنع ولا الأصل الجواز؟ أصل الجواز. هذا ممنوع. إذا النهي هنا خلاف الأصل. النهي هنا خلاف الأصل. هذا واش نقدموا نقولوا له واخذ بيع؟ الأصل قلنا واخذ بيعه، ولكن غيكون جهة التعاون باش يكون فيها الضرر، شنو؟ أنه يضر الناس ما يبقاش يتسوسع في الأسواق. غنقولوا له لا ما تشغيش. ما تبيعلوش، هو بيدو يبيع. قال وكذلك بيع الحاضر للبادي فإن الأصل فيه باش بيع الحاضر للبادي. شنو الأصل فيه؟ النهي عن منع الحاضر. شنو النهي عن منع؟ ما منعوش، خليه إنه ما منعوش. إذا هو مأذون فيه. نعم. مأذون فيه من أن يبيع للبادي، ولكن ورد الأمر في الحديث بمنعه. شنو بمنعه؟ بمنع الحاضر. قالوا له لا ما تشغلوش، ما تبيعلوش. بمنعه أي بمنع الحاضر لما فيه من مصلحة العامة لأهل الحضارة. شنو المصلحة؟ باش يكون خف السوق، وإلا باش يشريو الناس باش يوقع الربوع، ما يشجبوش الناس. مثلا اللي شي هذاك يخبعو تيكون غلا، هذا يخبعو، إذا مش ما يمشوش السلعة موجودة في السوق، ولكن كل شيء يدخل غيكون السوق مزيان باش يكون الرحمة بالناس. ومن ذلك أيضا ما أشار به الصحابة على أبو بكر الصديق لما تعين للخلافة بتقي التجارة والقيام بالتحرر. إذا هنا التجارة والقيام بالحرفة هذا مأذون بالأصل؟ مأذون بالأصل. هنا ما يتجارش، شوف ما يتجارش، ما يتجارش، هذا خلاف الأصلي. هنا ولكن ماشي تجي هنا نقولوا له تسرق التجارة وتسرق الحرفة باش تقوم بالمصلحة العامة، هي الخلافة للمسلمين. مع أن خلافة المسلمين هذا أمر بالمصلحة. بالمصلحة. واخا، واش هو من باب التعاون؟ باب التعاون. إذا الأصل كان يتقدم، شنو كان يتقدم؟ هو التجارة. هو التجارة، لكن الأصل، فالأصل كان يقدم على ما هو على جهة التعاون. شنو هنا اللي على جهة التعاون؟ هو القيام بالشؤون الراعية، هذا هو من باب التعاون. القيام بشؤون الراعية هذا من باب التعاون. ثم يخدم على راسه، هذا هو الأصل. حنا غنهيوه، لا هذا ما يجوزش، خصناش نهيوه. علاش؟ لأن هذاك الأصل وهذا طارئ، ولكن هنا هذاك الطارئ فيه المصلحة أكثر من هذا. اش غنقولوا له؟ ما تمشيش للتجار والشغل بالخلافة. واضح العبارة؟ ولكن ما يمشيش الشغل بالخلافة، غنفرضوا له العوض. نقولوا له الشيء اللي كنت تقولوا للتجار حنا خرجوا له الشيء واضح. هذا هو. قال الإمام رحمه الله: بتك التجار القيام على الحية لأجل ما هو أهم التعاون، وهذا المقام بمصالح المسلم وهو القيام، وعوضه من ذلك باش مش نعوضه من بيت المال. ثم قال الفصل الرابع: العموم والخصوص. غندخلوا إن شاء الله العموم والخصوص. معنا قرينا هذا الفصل الأوامر والنواهي، هذا اللي قرينا شنو؟ الأوامر والنواهي. هنا الآن باش ندخلوا العموم والخصوص. عاود النظره هي ديك النظره، ديك النظره هي مفلسفه، نظره عميقه، هي ديك ماشي داكشي بالطريقه اللي راه عرفتها بالاصول، طريقه اخرى، طريقه عقليه علميه مربوطه بالمصالح الى اخره.